بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا أبو الجود، أنا عندي موضوع ودي أقول لك إياه، بس صراحة نبي السرية التامة. سر كبير يا أبو، السرية التامة يا طلع عمر. أبشر بالسعادة. والله بيني بينك الشيخنا أبو الحسن زودها معنا. أفهم. إيه والله، شاد علي بالكلام وشاد علي بالأوامر، وأنا رجال صراحة ودي أطق من هالجماعة. ودي أطلع من الجماعة يا رجال، شوفنا جماعة ثانية، لا في المنح لا في السر الغذائية، والأمور طيبة وحبابين والحمد لله. وانت والله اني ابي لك الخير، خلك معي بس وعد الكلام اللي يجمد على الشارب. تفضل يا اخوي، انت ما عندك الا خربطه يا اخوي. وين الصبر وين التحمل من هذا الحين؟ ونكبتني كم مره وكسرت يدي وخروفي ما بعد جبته. الله يغفر لك يا رجال، عوافي الله يغفر لك. بس اللي بينك من الخروفي من الحين، انسى الموضوع انسى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن منارا للسالكين وهدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين، والصلاة والسلام على خير من حمل السلاح وخير من جاهد في سبيل الله بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. حياكم الله يا طلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل جنة مثوايا ومثواكم. نكمل إخواننا حديثنا في سلسلة التوجيهات المنهجية في التعامل مع الساحات الجهادية، وحديثنا اليوم بإذن الله رب العالمين سيكون عن أمر قد لا يكون بذاك الأمر الذي هو من الأمور المنهجية كما في مسألة في مسائل ذكرناها، لكنه جمع بين الأمر الشرعي والأمر التنظيمي. ولكن حقيقة أيها الإخوة، موضوعنا الذي نتحدث الآن عنه وإن لم يكن أمرا تنظيميا أو منهجيا كبير في هذا الجانب ومن هذا المنظار، إلا أن له أثرا كبير لا يعرفه إلا من عاشه في التأثير وتأخير ساحات الجهاد في سبيل الله. الأمر الذي يتحدث عنه إخواني هو الالتزام بالبيعات والتنقل بين الجماعات، الالتزام بالبيعات والتنقل بين الجماعات. هذا الأمر إخواني من الأمور التي يتساهل فيها كثير من الإخوة، ويظن أن هذا الأمر ليس من دين الله وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وأن هذا أمر لا علاقة للحلال والحرام فيه، وليس الأمر كذلك. كذلك سنتحدث إن شاء الله عن جزء من مسألة الكوادر والتقصير في هذا الجانب. أولا إخواني، لا شك أن مجال الحديث عن البيعات ليس هو في هذه الحلقة، ولكن لا شك أنه من المستقر في أذهان الكثير ولدى عامة طلاب العلم الفرق بين البيعات العامة وبين البيعات الخاصة وبين بيعة الخلافة وبين بيعة الإمارة، وأن البيعات التي تأخذها الجماعات الجهادية ليست بيعات خلافة وليست بيعات إمارة عامة كإمارة المسلمين، إنما هي بيعة جماعة جهادية، بيعة جماعة جهادية تجاهد لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الأعلى وهي اجتماع الجماعات الجهادية وإعلان بلاد الشام كمرحلة أولى إمارة إسلامية يحكم فيها بشرع الله، تكون هي بيعة إمارة. لكن نحن نتحدث عن البيعات الجماعات الجهادية. حينما يدخل أخ إلى فصيل، هذا الفصيل قد يأخذ البيعة بصفتها المعلومة بأن يبسط الأمير يده ويبسط المبايع يده ويتبايعان على الجهاد في سبيل الله والدعوة الله سبحانه وتعالى. وقد لا يكون ببيعة إنما بماذا؟ بانضمام. وقد لا يكون ببيعة إنما يكون بانضمام. أعلن أنا أني دخلت معكم في مثلا مركز دعاة الجهاد، أو دخلت معكم في جبهة النصرة، أو دخلت معكم في أحرار الشام، أو دخلت معكم في الجند الأقصى، أو في أنصار الدين، أو في عد من الجماعات الكثيرة التي يعني كثر عدها. هذه البيعة هي ليست بيعة خلافة أو بيعة إمارة عامة ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا الكفر بواحا فيه عندكم من الله برهان، هذا قول. لكن أيضا هي ليست حما مستباحا، بمعنى أنه كل إنسان يدخل جماعة ويخرج من جماعة متى شاء، ليست هكذا وليست هكذا. إذا أعطيت بيعة لا يجوز لك الخروج، إذا أعطيت بيعة لا يجوز لك الخروج إلا لمبرر شرعي وعذر شرعي عندك فيه مصلحة راجحة ويقيلك هذا الذي عاقدته. إذن البيعة هي عقد بين متبايعين، مثل البيع والشراء، مثل البيع والشراء لما تبيع الإنسان وتمضي ولزم البيع، ولا يحق لك فسخ البيع إلا في حال وجود ماذا؟ خلل في العقد. خلل في ماذا؟ في العقد. اشتريت سلعة معينة على أن هذه السلعة مثلا أداة غسيل، فتبين لك أن أداة الغسيل ماذا؟ لا تغسل. هنا يحق لك أن ماذا؟ أن تفسخ البيع، أو أن تعود إلى البائع وتقول له ماذا؟ أقلني من البيع، يعني اعفني من البيع وأنا سأعيد، وإن كان البيع قد لزم. فإذا أقالك ماذا؟ أقلت. حينما تدخل جماعة سواء بايعت أو لم تبايع أنت قد كتبت بينك وبينهم عقدا، والعقد شريعة المتعاقدين، يعني يلزم عليك وعليه. والله يقول يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أوفوا بالعقود. فذا أمر صريح وجازم يحرم مخالفة من الله سبحانه وتعالى. فهنا يتبين لنا يا إخواني خطأ من خطأ ذاكم الذي تراه اليوم في الجماعة الفلانية وغدا في الجماعة الفلانية وبعد غد الجماعة، لا يرضيه العجب ولا لا يعجبه العجب ولا الصنف رجب، لا يعجبه شيء أبدا ولا يرضي شيء. ولأنه ماذا؟ رسم في مخيلته صورة لجماعة جهادية ملائكية غير موجودة في الأرض، أين سيجدها؟ وكثير واسألوا مجرب، كثير من الذين خرجوا من جماعات وذهبوا لجماعات أخرى تفاجأوا بالجماعات الأخرى أنها مثل أو أسوأ. ولذلك لأنك أنت لا ترى من الجماعة الفلانية مثلا إلا الظاهرة، ما ترى الجماعة الفلانية إلا عند المعارك واقتحاماتها، فتعجب فيها وتعجب في ماذا؟ اقتحام. فما إن تدخل وترى التنظيم في الداخل ترى ماذا؟ خلل نفس اللي كان عندك أو أقل. أو ربما جماعة مجموعة خرجت من جماعة يقولك ليش؟ لأنه مثلا عندهم خلل في المسألة الفلانية. فإذا كانوا عشرة بإمكانهم أن يضبطوا الأمر، لكن ما أن يتوسعون حتى ماذا؟ يقعوا في نفس الخلل. جماعة عددها 100 سهل ضبطها، إذا عندك 100 عنصر أو 200 عنصر سهل ضبطهم، تتابعهم تشوف أمورهم وش نواقصهم كذا. لكن تصل إلى 4000 5000 10000 تكرر ربعا نفس الأخطاء وربما ماذا؟ أكثر من أخطاء. فهذه الأخطاء التنظيمية والإدارية وغير ذلك ليست مبررا شرعيا لأجل ماذا؟ أن يتنقل. هذا من جانب شرعي يا أخواني. ومن الجانب الآخر أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الضرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فهذا يضر ليس بك ولا بالجماعة الأخرى فحسب، بل يضر في ماذا؟ يضر في العمل الإسلامي والجهادي. وأنت جئت لنصرة الجهاد ولا لتخذيل الجهاد؟ جئت لنصرة الجهاد، فحقيقة بلا منازع أنك إذا مسكت عمل ثم قررت ترك العمل سيتأثر هذا العمل. تقول في غيري؟ سيمسك غيرك، لكن غيرك حتى يصل المكان الذي وصلت إليه يحتاج كم؟ شهرين ثلاثة شهور، وربما لا يستطيع أن يقوم بنفس الكفاءة اللي أنت قمت فيها. فأنت أضررت بالجهاد في سبيل الله، سواء كنت إداري في مضافة أو كنت مالي أو كنت إعلامي أو كنت شرعي أو كنت ما أي موقع. هذا التنقل بين الجماعات إخواني داء حقيقة بلينا به لما أصبح المجاهد يريد أن يجاهد على هواه لا يجاهد على نصرة دين الله سبحانه وتعالى. والله أنا بشيء أريح لي، أن تريد الأريح لك أو تريد الذي ينصر دين الله؟ الذي ينصر دين الله فدونك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. يتريد دين الله فأينما وضعت فأكمل عملك. وقد مرت بنا قصة خادم مريد وغيره في مسألة العزل وغير ذلك. فإذا أنت تريد نصرة دين الله فلا يضيرك أين وضعت، ولا تتنقل بين، يعني من الطوام التنقل بين الجماعات، ومنها أيضا التنقل داخل الجماعة، حتى داخل الجماعة أيضا هذا الأمر لا يكون. تتنقل اليوم أنا في التفخيخ، بكرة أنا موجود وين؟ بالإدارة، وبعد بكرة أنا مسؤول في مندوب مبيع، مندوب متطلبات الإخوة، وبعد غد أنا مسؤول غزوات، وبعد غد عسكري، وبعد غد البعض يلبس على حاله ويقول أنا والله أريد أن أخذ خبرات. ما تأخذ خبرات على حساب العمل الإسلامي، على حساب الجماعات الجهادية. تخبرهم أنا سأدخل، لك لن أدخل أساسي، سأدخل معاون، لا أريد أن أمسك هذا الفرع، سأدخل لأتعلم فقط. نعم، أما أن تمسك العمل ثم تترك ثم تمسك ثم تترك، هذا حقيقة يا أخواني مما يضر بساحات الجهاد، وهذا من الأخلاق السيئة في والعادات القبيحة في بعض المجاهدين هداهم الله، وعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وينتبهوا في هذا الأمر الذي ينبغي أن يلتزم فيه أمر الله سبحانه وتعالى وأن نوفي بالعقود فيه. ومن أمثلة ذلك إخواني أن البعض يعني لا يعجبه العمل لأنه لا يريد إلا اقتحام. أنت جيت تريد تلبي رغباتك أو تلبي داعي الله إذ دعاك ونستنصركم في الدين فعليكم النصر. أنت جيت تريد نصر الدين الله سبحانه وتعالى، فيوضع في الهاون فيجلس في الهاون فترة يقول والله أنا ما أريد، أنا أريد اقتحام. خلص اقتحام، قام أريد اقتحام، أنا أريد أكون في التصنيع. خلص التصنيع راح لموقع آخر، وهكذا يتنقل. كل هذا إخواني مما يضر بالجهاد في سبيل الله ويضر المجاهدين. من الأمور الأخرى التي أيضا نبه عليها، وهذه الأمور وإن لم تكن من الأمور المنهجية الصرفة إلا أن ضررها كبير على الجماعات الجهادية، عدم الاهتمام بالتنسيق في العمل الذي أنت فيه. فكثير إخوانا من طاقاتنا تهدر ومن جهودنا تفنى لأجل ماذا؟ لأجل عدم التنسيق. تجد فلان من الناس يقوم بالتصنيع ويصنع مدفع 250 مثلا 240 ومدفع 200 ويبذل فيه أموال وتجارب، وفلان قد أمضى هذه الخطوة من زمان. كان فقط لو تواصل معه وطلب منه أن يعينه لوفر آلاف الدولارات على نفسه. لذلك إخواني مسألة الاهتمام بأموال المسلمين واهتمام بهذه الدراسات واهتمام بتجارب الإخوة والتنسيق بينهم من الأمور المهمة في الساحات الجهادية. فنحن ساحات جهادية تحارب من الخارج والداخل والشرق والغرب، إذا لم نتكاتف ونتعاون فمتى نتعاون؟ من الأمور المهمة إخواني في هذا الباب مسألة الكوادر، مسألة نفير عوام الناس الذين يأتون سواء مهاجرين أو أنصار من بعيد. هذه مسألة لبعض أهل العلم فيها مقال، وإن كنا نرى فرضية العين في الجهاد في سبيل الله في أرض الشام، لكن بعض العلماء الذين كما ذكرنا يعتبر قولهم وإن كان يخالف في مسألة معينة يرى أن فرضية العين ليست قائمة إلا على من هم في داخل أهل الشام وأن الكفاية قد قامت. ولكن بعيد عن هذا نجد إجماع المعتبرين، إجماع من يعتبر قول ويأخذ بقول من أهل العلم أن الكوادر جهادهم ماذا؟ فرض عين بالإجماع. تسأل من الكوادر؟ الكوادر هو كل من يقوم بعمل لا يقوم به إلا القلة من المجاهدين في سبيل الله، لا يقوم به إلا القلة. سواء كان الرجل إداري فهو كادر، حينما يمسك إداري قاطع هذا يكون ماذا؟ كادر، لأنه أدار قاطعا كاملا، وهذا العمل لا يقوم به مئات المجاهدين. حينما يكون ماليا جيدا يوفر على المسلمين، حينما يكون شرعيا، حينما يكون عسكريا بارع الفذا، حينما يكون راصدا، حينما يكون إعلاميا، وغير ذلك من هذه الأمور التي المفاصل تسمى مفاصل عمل الجهادي. لذلك تجد أن الكادر إذا استشهد ماذا؟ يختل أمر الجماعة الجهادية. ما إن يستشهد كادر حتى ماذا؟ يختل العمل. هنا وصيتنا الكوادر من أمرين. الأمر الأول أن يستبقوا أنفسهم ما استطاعوا لذلك سبيلا. نعم، جميعنا نريد الشهادة في سبيل الله، ولست مع من يرى أن الكوادر لا ينزلون للمعارك. لست مع هذا القول، لأن المعارك حقيقة من الأمور التي تجلس صدأ عن قلوب الناس، والإنسان إذا قسى قلبه وابتعد عن الله سبحانه وتعالى ولو كان أكبر كادر لن ينفع الله به. والغزوات لو لم يأتي منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح المرجفون، قالوا من المرجفين؟ قال إن الإنسان إذا ارتجى المجاهد ارتجف قلبه في سبيل الله تحات الذنوب كما يتحات ماذا؟ ورق الشجر. فلو لم يأتي إنسان من دخول غزوة إلا أن يرتجف قلبه من خوف القذائف فيتحات تتحات ذنوبه، فهي ممحصة مطهرة للذنوب والمعاصي. أماكن. طبعا هو ليس بمأمن، قد تأتي كثير من المرات تأتي قذيفة على ماذا؟ على من هو في آخر المعركة. أنت ما دمت دخلت دائرة المعركة فأنت حزت على أجر ماذا؟ الغزو في سبيل الله. كذلك طلاب العلم، أنتم طلاب العلم غيركم، يعني إلا أن تقدر مصلحة راجحة في أن يقتحم مجاهد بأن يرى أن هذا الثغر إذا اقتحم سيقوي الإخوة، ولو سقط الثغر سيفتح الله فتح عظيم. هذه حالة استثنائية ممكن يقدر فيها طالب العلم أو الكادر وضعه، لكن في الأصل العام أن يحضر، ومن حضر الغزوة فقد شارك في أجرها ولو كان في آخر الغزوة. لذلك لو إنسان حضر في المطبخ يطبخ الطعام، هل يقسم له شرعا سهم في الغنيمة ولا ما يقسم؟ يقسم له في المطبخ، الرجل موجود. أو لو إنسان بعيد عن الغزوة 10 كيلو جالس في التقني أو جالس في القبضة يوصل فقط في ما يسمى بالراصد أو المرصد عفوا، يقسم له ولا ما يقسم؟ ما دم داخل دائرة الغزوة فأنت داخل أجر الغزوة. فلذلك يستبقي الإخوة وإن كانوا يريدون الشهادة، وستأتيهم الشهادة، والله لا الاقتحام الذي يأتيك بالشهادة ولا الجلوس في المقر، إنما الصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا المكان على بعد يمكن 400 متر. سألني أبو يوسف القناص تقبل الله، سألني أقول إخواني ليس والله الجلوس في المقرات ولا النزول للغزوات والذي يأتيك بالشهادة. سألني أحد الإخوة كبار القيادات العسكرية يوما ما سؤال، فقال لي يا شيخ أنا أريد أن أنزل اقتحام. قلت كيف تنزل وأنت كادر عسكري عظيم؟ قال اشتقت للشهادة. قلت والله إن الشهادة تأتيك سواء كنت هنا أو هناك، لكن إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى. قبل استشهادي بعشرة أيام سألني هذا السؤال، قال هذا حديث؟ قلت لا ليس حديث، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الجهاد. قال الحمد لله سأبقى. بعد بعشرة أيام جاءني خبر أن الذي سألني وكل من في المجلس كانوا في ذلك الدرس كلهم استشهدوا وارتقوا الله سبحانه وتعالى. إذن يا الإخوة ستأتيك الشهادة إذا صدقت، هي بيعة بينك وبين الله، أنت في أرض الجهاد، أنت مجاهد في سبيل الله ما دمت قد نذرت نفسك لله سبحانه وتعالى. فاستبقوا أنفسكم أيها الكوادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استبقوا نبلكم. الأمر الآخر صناعة الكوادر، أنت تستطيع أن تصنع كادر. أنتم الآن الموجودين هنا في دورة علمية مطولة، أنتم تصنعون أنفسكم ماذا؟ كوادر، لأنك حينما تكون خطيب أصبحت ماذا؟ أصبحت كادر، لأن الكادر قلنا الكادر هو الذي إذا استشهد اختل عمل الجماعة. حينما تكون محرضا في المعارك وخطيبا وواعظا في في في في المقرات وغير ذلك فأنت كادر، فتستطيع أن تصنع نفسك كادرا في التصنيع، في التفخيخ، كادر في الدعوة، في الوعظ، كادر في الطب، كادر في كذا. تستطيع أن تعمل نفسك في أشهر عديدة، تفرغ نفسك وتلقي عنك لباس الكسل والدعة فتكون كادرا. الأمر الآخر إخواني مما يشتكي منه الكثير يقول أن الكوادر لا يفعلون، يوجد كوادر ولكن لا يفعلون. هنا نلوم من؟ نلوم حقيقة الأمراء، سواء أمراء العام، أمراء العموم اللي هم أمراء الجماعات، أو أمراء القواطع، أو أمراء العسكريين. يجب علينا أن ننقب عن الكوادر بيننا وأن نضعهم في أماكنهم المناسبة، ولكن هذا ليس عذر للكادر. البعض يقول الكوادر غير مفعلين، لا، الكادر أيضا يجب أن يعرض نفسه وأن يفعل نفسه هو بنفسه. إذن التقصير على الكادر وعلى من؟ على الأمير. على الأمير تقصير أنه لم يستقطبه، وعلى الكادر أنه ماذا؟ لم يفعل نفسه. أنا أعرف بعض الكوادر الإعلاميين ما فعلوا، فقاموا بأنفسهم بجهود إعلامية كبيرة يعني غطت على جهود الجماعات الكبرى. على سبيل المثال حساب اسمه المهاجرون، مؤسسة اسمها المهاجرون، الإخوة ما فعلوا وهم مشوا فما توقفوا وما جلسوا يتلاومون، قاموا بتفعيل أنفسهم، أنشأوا مؤسسة اسمها المهاجرون، ما شاء الله ينشئون إصدارات جيدة تبين للناس حقيقة واقع الجهاد في سبيل الله. إذن اللوم في نقص الكوادر في الساحات الجهادية على ثلاثة، اللوم دائما نقص الكوادر، نقص الكوادر، والسبب في ذلك أن ساحات الجهاد مخيفة لا يأتيها الكوادر، والثاني أن ساحات الجهاد تأكل الرجال بكثرة الشهداء. اللوم على ثلاثة، اللوم على الأمراء أنهم لا يستقطبون، اللوم على الكوادر أنهم لا يفعلون أنفسهم، اللوم على عامة المجاهدين أنهم ماذا؟ لا يصنعون من أنفسهم ماذا؟ كوادر. إذن هم ثلاثة، فلا أحد يلقي باللائمة على غيره. هذه مجموعة توجيهات حاولنا أن نحصرها في هذا المجلس. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلتقي في سلسلة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، والسلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله على المحاضرة الطيبة. وإياكم وإياكم، الله يجزاك خير، بارك فيكم يا رب، الله يكتب أجرك. والله كلنا واقعين بهالأمور اللي قلتها، الله المستعان. أسأل الله أن يكتب أجركم على هالرباط ويتقبل منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتب أجركم على رباطكم. عاد أنا ودي أستأذن إذا تأذنون الشيخ أبو الحسن وبقية الإخوة، طول معنا الله يجزاك خير، جزاكم الله خير، الله يودنا وجلوس معكم في فضل عظيم. جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مع السلامة. الله يجزاك خير. يلا يا شباب الله يكتب اجركم. يلا يا شباب صرنا اسبوع مراقبين فضل الله عز وجل. يلا يا شباب استعينوا بالله عز وجل. هلا في لقاء الله يكرمكم الاخوه دعونا عليه وذابحين وليمه. سمعني يا ابو زهيه ذابحين وليمه الله يكرمك بنسب تحرير الغوطه. استعينوا بالله يا شباب. يلا يا حارثه يا حارثه شغل السياره الله يكرمك وبارك فيك. الله يا حارثه يلا يلا سابقكم سابقكم. يلا يا شباب وصلنا عند الشارع. بسم الله استعنا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله على هذه الوليمة بمناسبة تحرير الغوطة. والآن نبدأ مع تلاوات من القرآن الحكيم بتلاوة أخينا حارثة. تفضل يا حارثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جزاك الله خير أخينا حارث على هذه التلاوات. أسأل الله عز وجل يحفظك. طيب الله يكرمك. والآن سنتكلم عن موضوع مهم جداً يهم الساحة الشامية ألا وهو مشروع الوحدة في الشام. مشروع الوحدة في بين الفصائل. وسنطرح سؤالا ونتمنى أن تكون مداخلات لرفع الأيدي لمن يعرف الإجابات. ألا والسؤال الأول وهو ما هي مساوئ الفرقة بين الفصائل؟ جيد سبحان الله هذا موضوع جدا يعني مهم أخونا مهند والشباب. وأنا أقول صراحة المساوئ كثيرة جدا جدا لو ما يجي منها إلا أننا ما يعني التزمنا أمر الله سبحانه وتعالى بقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا هذه الحالة تكفي. تفضل أخينا أبو زهير. يا الله يجزاه خير العالم. يا شيخنا حتى المعارك العسكرية حتى المعارك الغزوات ما فيها بركة دائما متفرقين دائما النزاع على الغنائم والنزاع على الاقتحامات وتجهيز الأخوان هي بسبب فرقتنا وعدم جمعتنا على أمير واحد. جزاك الله أخينا أبو زهية. الله يجزاك. تفضل أخينا أبو الحسن. جزاك الله خير أكرمكم الله جميعا. الشباب تحدثوا على يعني المساوئ يعني عدم جمع الكلمة أنه تحدث من ناحية الشرعية والأخ تحدث من الجانب العسكري. أنا تحدث من الجانب الإداري. يعني عنا اليوم بعض الفصائل فيها كوادر معينة في جانب ما بعض الفصائل ما فيها هالكوادر هي صحيح. فحتى من الناحية الإدارية ما عم نكون نحن مطورين أنفسنا. فجمع الكلمة يؤدي إلى توحد الأمور الإدارية والكوادر الإدارية وننهض إن شاء الله عز وجل المشروع الأمي. الله يبارك فيك أخينا أبو حسن. أنا وجود المشكلة عندنا الحواجز هذه صراحة في كل مكان كل 100 متر حاجز. والوضع الأمني مو مستقر هنا عاني منه. وكذلك تنقلات المجاهد اليوم هنا اليوم بكرة فصيل الثاني هذه حاجات نعاني منها والله. صحيح صدقت. حتى سبحان الله في نقطة أخرى عند الأخونا أبو مهند اللي هي النقطة الشرعية. دائما نسمع المشايخ أي نازلة تصير في الأرض الجهاد كل فصيل يطلع له فتوى الحالة ويجتهد اجتهاد الحالة قاضي بعد ولا والساحة تضيع ما تدري. حتى الناس حتى العوام حتى المجاهدين واحد يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا من الفصيل الفلاني والشيخ الفلاني قال الفتوى الفلانية صارت الدنيا ضايعة. حتى على الجانب الشرعي مثل ما ذكروا الأخوة العسكري الإداري القضائي الأمني كل شيء كل واحد صاير له فاتح له محكمة. جزاكم الله خير يا أخو على هذه المداخلات الثرية والغنية بالمواد